ولما أتى هذا الرجل المتاشع رضي الله عنه يبيع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر، قال له إن الهجرة قد مضت لأهلها، يعني فات وقتها، ولكن تبيعني على الإسلام وتبيعني على الجهاد وتبيعني على الخير. وهذا يدلكم على أن سوى هذه البيعات كلها بيعات باطلة، كما هو مشتهر في البيعات الحركية وغيرها كالبيعات الصوفية، لابد أنكم سمعتم بها، أن المريد يبيع شيخه ويعطيه ثمرة فؤاده بل يعطيه كل شيء، حتى إن المريد لا يمكن أن يحج حتى يستأذن شيخه، ولا يمكن يتزوج حتى يستأذن شيخه، بل لا يتحرك، بل لا يتصرف حتى في ماله، يأتي بماله كله بين يدي شيخه، لا يتصرف فيه حتى يأذن له في ذلك الشيخ أو يأمره الشيخ بما يراه. وكذلك البيعات الحركية في المقابل، البيعات الحركية ولا بد أنكم سمعتم بها، يجعلون في كل حي رجلا يبايعونه، ورؤوس الأحياء يبايعون الرأس الواحد يكون في المدينة، والرؤوس الذين في المدن يبايعون الرأس الأكبر. فهذه بيعات حركية، وحقيقة هم في هذا الأمر يجب أن نعلم أن هذه البيعات ليست بيعات تنظيمية فقط إدارية كما يحبون أن يفهمونا، وأن يلعبوا على سذاجتنا وسذاجة من لا يعرف حالهم، فيقول هذه بيعة إدارية ويشبهونها كما سبق بينت لكم بمدير مدرسة أو مسؤول في مؤسسة أو مدير مصنع ما يشبه ذلك، قالوا فقط من أجل تنظيم الأمور وأن يمكن ضبط حركات العمال والموظفين وإلى ذلك، مع أننا رأيناهم في حقيقة أمرهم يبيعونهم بيعة كاملة. وأنا أذكر جيدا في قديم الزمان يوم كانت عندنا الفتن تطبخ، أنا واحدا كتب إلي قال لي أنا من المنتمين لحزب الإخوان المسلمين، وقد خرج حزبنا هذا في مظاهرة معينة وتخلفت لم أخرج، فإذا بالأمير الذي نبايعه أو بايعناه وجماعته تشاوروا فيه فخرجوا بعقوبة معينة. الذي بقي الآن في مخيلتي أنهم أمروه بأن يمشي أضعاف أضعاف ما تخلف عنه في المظاهرة، يمشي الأقدام، وأمروه أن يقوم كذا ليلة وأن يصوم كذا يوم، نسيت العدد، كل ذلك تكفيرا له عما تركه من مسايرة القوم في مظاهرتهم، وكان هذا السبب الذي جعله وهداه لأن يتركهم. أصبحت كفارات مبتدعة، صيام قيام ليل من أجل بدعة ارتكبوها فعالجوا، كما قال كمن يغسل الرجيع بالنجيع، نجيع الدم والرجيع معروف عندكم فضلات يغسلها، هكذا يقول المثل كمن يغسل الرجيع بالنجيع صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا فضلك. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي نعبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها، قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. نعم هذه قصة ثانية شبيهة بالأولى، إنما أتى بأخيه ليبايعه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم فضل الهجرة، أن فيها فضلا عظيما، أراد من النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أخاه. لكن لما كانت قد مضت الهجرة وانتهى وقت وجوبها بعد تحصيل الفتح، عوضه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة، مع أن المبايع واحد، ما تعددت البيعة، المبايع واحد فقط. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ولية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. يقول في هذا الحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أي انقطعت الهجرة، يقصد تلك الهجرة الخاصة، وبقيت بعض الأشياء المتصلة بالهجرة، ولكن جهاد ونية. جهاد ونية، إما أن تجاهد وإما أن تنوي الجهاد. إذا كنت ممن لم يكتب عليه الجهاد، أو كنت في زمن أو مكان لا لم يكتب بعده فيه الجهاد. وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا أمركم السلطان بالنفير، أي للجهاد نفير العام، وجب على كل مكلف ممن يجب عليه الجهاد أن يجاهد، أي بأمر الأمير. في هذا الحديث دليل على أن الجهاد يجب في زمان وقد لا يجب في زمان، ويجب في مكان وقد لا يجب في مكان. وهذا ما يبين لكم ما سبق تقريره في بعض الجلسات السابقة، أنه لا يجوز أن يقال إن الجهاد فرض كفاية في كل زمان ومكان بعدما نزل الحكم الأخير الذي هو قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون حرم الله ورسوله إلى آخر الآيات في هذا الباب. لأنه قال جهاد ونية، إما أن تجاهد إما أن تكون لك نية، ولذا تكون له نية هو أن يكون معذورا، إما عذرا عاما كأن لا يجب الجهاد في وقت ما لعدم توفر شروطه، أو أن لا يجب الجهاد الجهاد الخاص، أي على فرد من الأفراد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج وعلى المريض ولا على المريض حرج، كأمثال هؤلاء. كما أنه لا يجب على النساء، لا يجب على من لم يبلغ سن الرشد. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق، رواه مسلم. فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. تأملوا، هذا يبين لكم أنه لا يقال الجهاد جنس واحد وهو الجهاد بالسنان، يجب على المؤمن أن يقوم به إذا وجد سببه أو المقتضي له. المقتضي لا يكفي، قد لا تستحضر الشروط بعد، كأن يكون المسلمون عاجزين، أن يكون عددهم قليلا، أن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. هذا كان واحد بعشرة، ثم قال ربنا عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابر يغلبوا 200، ويكون منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فخفف الله الحكم وجعل إيجاب الجهاد واحد مقابل 2. إذا كان 2 من الكفار واحد من المسلمين وجب علي من يجاهدوا. قال العلماء: فإذا كان العدو أكثر من ذلك جاز للمسلمين أن ينكلوا عن الجهاد، أن يتركوا الجهاد، لأنهم معذورون دلالة هذه الآية. لكن كلام التيمي ها هنا يبين أن الإنسان أن على الإنسان حالتين: حالة وجوب الجهاد عليه هو خاصة لابد أن يجاهد، حالة ثانية لا يجب عليه الجهاد فعليه أن يستحضر النية. والحديث الذي تأملوا وهذه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. يعني مثلنا اليوم نرى كثير من ديار المسلمين ضائعة واستغلت وغزيت من قبل الكفار، هذه الأندلس وهذه فلسطين وبلدان كثيرة إلى الآن مستوطنات مسلمة تحت مستعمرات أو مستدمرات كافرة إلى الآن. فهؤلاء عاجزون أن يدفعوا عن أنفسهم وأن يسترجعوا أراضيهم، فيقال لهم يجب عليكم أن تنوا الغزو، ويجب على كل مسلم كذلك، لأن العجز الآن شامل عام، العجز الآن عام، فالمسلمون عاجزون أن يدفعوا عن أنفسهم وأن يسترجعوا خيراتهم، لكن المسلم يستحضر النية. ليس من أجل أن الجهاد الآن غير واجب في أكثر بقاع الأرض، فحينئذ يقول أنا لا يجب علي الجهاد، بل ينوي في قرارة نفسه يستحضر النية ويكون مأجورا ويخرج من تبعة النفاق، يخرج من تبعة النفاق أنه لو جاء وحضر وقت الجهاد وجب عليه أن يجاهد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهجن قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا هو اللي كنت أشرت إليه، أن الهجرة هجرة أهل البادية إلى القرى والمدن ليست بواجبة عليهم، لكن لا شك في فضلها، لأن قال إن شأن الهجرة لشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الأعراب الذين ألفوا البادية لو أتوا المدن يصعب أن يعيشوا فيها، لم يعتادوها. قال فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم، ما دام تؤتي زكاتها. قال له فاعمل وراء البحار، ونقصد ببحار القرى، نقصد بالبحار القرى يسمى بحارا، فاعمل من وراء البحار أي من وراء القرى، اذهب وراء القرى وهي البادية نفسها، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن يترك أي لن يضيع من عملك شيئا، أجرك يبقى موصولا. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا، وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. نعم، يقصد تحلبها يوم وردها، كانوا إذا اجتمعوا عند ورود الماء يأخذون الإبل والمواشي، فكانوا يحلبونها في ذلك الوقت، يأتي المحتاجون والمساكين فإذا رأوهم حلبوا لهم وأعطوهم، يعني ما حرموهم من ذلك الخير، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كيفية بيعة النساء. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سعد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. يقول باب كيفية بيعة النساء، لما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع النساء ببيعة خاصة ليس كبيعة الرجال. وقد علمنا بأن بيعة الرجال كانت مصافحة، أن يجعل يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بيعتك على كذا وكذا حسب البيعة المذكورة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين قال إلى آخر الآية التي في أواخر الممتحنة. كنا يمتحن، كما الله تعالى قال فامتحنوهن، فكانت هذه المحنة، هذه هي المحنة، تمتحن المرأة بهذه الأشياء. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات، يعني إذا أقر قال أنا أبيعك على عدم الشرك وترك السرقة والزنا وكذا إلى آخره، قالت فقد أقر بالمحنة. فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن أي بألسنتهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن، أي يكتفي بالمبايعة باللسان من قولهن فقط ولا يصافحهن. وذلك بقولها ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المواثيق على النساء التي أمره الله تعالى بها في الآية ما زاد عليها، وما مست كفه كف امرأة قط، وهو عليه الصلاة والسلام كما لا يخفاكم أن معصوم، مع ذلك يتنزه عن مصافحة النساء. وكم سمعنا ممن ما أعجبه هذا الحكم النبوي أنه يقول أنا أصافح النساء ومثلي عند ملامستهن كملامسة أي خشبة أو أي حديدة ما أحس بشيء، فيقال له أنت تتنزه عن شيء لم يتنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتنزه نفسك عن شيء، فأمر هؤلاء غريب. يعني سمعنا أناسا يقول هذا الكلام، وبعض الناس يترك الحديث الواضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، ويتعلق بكل مرأة الجارية عفوا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقصى المدينة لتكلمه، وهذا طبعا تأخذ بيده في احتمال، أولا هي جارية قد لا تكون بالغة، لأن اسم الجارية يطلق على البالغة من الإماء كما يطلق على غير البالغات، وكما قالت عائشة وإني جارية حديثة السن، وإني جارية حديثة السن ألعب مع البنات. فكذلك أخذ بيده ليس بشرط يأخذ بيده عند العرب، أخذ بيده يعني أخذه معه، هذه عبارة تقولها العرب. فالذي في قلبه زيغ يترك الواضح ويذهب إلى الذي فيه اشتباه، وهذا مسلك من في قلبه مرض، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله، مع أنه قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم يتركونه هو يتعلقون بالمتشابه، وذلك بدافع الهوى، هذا السبب. إذا كان للمرء هوى في حكم ما تلمس في مواطن الاشتباه ما يشبه ما يراه ويترك المحكم. والله تعالى يقول: بل الإنسان لنفسه بصيرة. هو الحقيقة يمكر بنفسه ولا يمكر بربه، والنص هو النص. تقول: وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. نعم. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيدي وأبو الطاهر قال: أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. يأخذ عليها المواثيق والعهود. باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت. نعم، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم، يقول لنا فيما استطعت، أي أنت تبايع السمع والطاعة لكن قل فيما استطعت، إن قد تكون في ظرف يصعب عليك فيه أن تستجيب، فحينئذ تكون قد خرجت من العهد إذا قلت هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه المطاع والمسموع أمره، مع ذلك يلقنهم هذه الكلمة حتى يخرجوا من عهدة أو تبعية الأمر والنهي. نعم. باب بيان سن البلوغ. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. يقول: باب بيان سن البلوغ. يعني عموما سن البلوغ يكون فيما ستسمعونه وهو 15 سنة، وقد يبلغ الإنسان قبل ذلك، لا سيما بالنسبة للبنات، البنات يبلغن مبكرات، لكن الحد الفاصل 15 سنة، بل منها عليه العلامات 15 سنة يبلغ المرء. أسباب أو التي العلامات التي يظهر منها بلوغ المرء قد يكون إنبات الشعر الخشن على العانة أو الاحتلال أو بلوغ هذا السن، وتزيد البنت الحيض إذا حاضت فقد بلغت، وقد يكون قبل ذلك بين عمرو بن العاص وابنه 12 سنة، بينهم 12 سنة، يعني أبوه بلغ في سن 12 وكان متزوجا. قال في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، كان عمره 14 سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن له في الجهاد لأنه غير بالغ. قال: وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. يصير بين أحد الخندق كم؟ نعم سنة. وأجمع العلماء كما قال النووي على أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فتكون غزوة الخندق حينئذ هي في السنة الرابعة، خلافا لما اشتهر عند بعض أصحاب المغازي والسير قالوا في السنة الخامسة، فهذا الحديث يرد عليهم في ذلك. فغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، تكون غزوة الخندق في السنة الخامسة الرابعة من الهجرة. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث. أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه كان لا يعرف هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أي إلى ولاته أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان ابن ذلك يجعله في العيال، أن يفرضوا أي شيئا من الرزق يعطى من رزق الديوان. رزق الديوان لأن كان يعطونا من الديوان للبالغين مبلغا معينا رتبوه لهم، ومن كان دون ذلك يجعل في العيال، بمعنى يعطى لأبيه يفرض له فرض دون ذلك ويحسبون كم عندهم من عيال. هذا مقصوده هذا الكلام، كان يسمى بالديوان ديوان الجند. الجند عندهم مراتب، وكان يفرقون بين أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار ومن دون هؤلاء من أبناء المجاهدين الآخرين، فكانوا يقدمون ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال: حدثنا ليث قال: وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال: وحدثنا أبو ربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي ها، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب ها، قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك ابن عثمان مخافة أن ينال من عدو. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، أي أن يهينه العدو إذا ناله أهانة، هذا من أجل الإهانة. أما إذا لم تحصل الإهانة فما في ذلك من بأس، كما نسافر نحن اليوم إلى بلدان كافرة ومعنا مصاحبنا والحمد لله ولا تهان، الإنسان يقرأها ومسافر يقرأها في الطائرة إلى غير ذلك، فهذا لا بأس به. أما إذا كان العدو محاربا لنا فلا شك أنه لو أخذ مصحفنا سيهينه. وقول أيوب هنا: فقد ناله العدو وخاصموكم به، يبدو أن هذا حصل في وقتهم، أن ناله العدو وأهانه وخاصموكم به، أي لما خالفتم هذا الأمر سافرتم المصحف إلى أرض العدو ناله وخاصموكم به، هذا مقصود أيوب رحمة الله عليه. باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الأحياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. يقول يقول باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. المسابقة بين الخيل واضح، وتضمير الخيل بأن تعلف الخيل حتى تسمن، فإذا سمنت قلل طعامها شيئا فشيئا ليقوى بدنها. وكان لهم بعض الطرق في ذلك أنهم يجعلونها مدة في بيت حار حتى يذهب شحمها ويبقى لحمها، وتعرف في ذلك شيئا فشيئا. فإذا ظنوا أن قد كمل تضميرها هنالك يتسابقون عليها لتكون أقوى ما تكون في تلك الحال. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، يعني نهاية السباق ثنية الوداع. بين الحفياء وثنية الوداع قالوا ستة أميال، الميل بين كيلو وستمائة متر إلى ثمانمائة متر تقريبا الميل، فكان تقريبا المسافة حوالي عشرة كيلو متر بين الحفية وبين ثنية الوداع. فالخيل المدمرة أي التي أعدت إعدادا كاملا للسباق كانوا يسابقون عليها تلها هذه المسافة. قال وسابق بين الخيل التي لم تدمر، يجوز أيضا أن تضبط لم تدمر، من الثنية إلى مسجد بني زريق. بين الثنية ومسجد بني زريق قالوا ميل واحد، يعني هذه الخيل لم تضمر، اكتفوا بهذه المسافة القصيرة. وكان ابن عمر في من سابق بها. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقضيبة بن سعيد عن الليث بن سعد قال وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وابو كامل قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ايوب قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله قال وحدثني علي بن حجر واحمد بن عبده وابن ابي عمر قال وحدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. وزاد في حديث ايوب من روايه حماد وابن علي قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس. يقصد بهذه الزياده ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سابق على الخيل كان هو الفائز، لكن طفف به الخيل بمعنى انه زاد على الغايه المطلوبه، زاد على الغايه المطلوبه لسرعته. باب الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه. باب الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه، المقصود بالخيل هذه الخيل التي يجاهد عليها. الله تعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقال باب الخيل في نواصيها، النواصي جمع ناصية وهي مقدمة الرأس يعني عند الجبهة أو فوق الجبهة. قال في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. قيل إنه يحتمل الذات كاملة، أي الخيل فيها الخير، فيها الخير. يقال فلان مبارك الناصية، يقصدونه أنه هو مبارك. وقيل في هذا بيان للإقبال على العدو دون الإدبار، لأن يعني إقبال العدو يكون بناصية الخيل بخلاف دبر الخيل أو أدبارها. قالوا على هذا المعنى خرج. ومما يدل على المعنى الأول وإن كان المعنى الثاني لا يخالفه، ما صح من رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيته، وليقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا ما يدلكم على أن العرب تطلق هذه العبارة على الشخص ذاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك. وسيأتي بيانه في بعض الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى. الفضل يخليك. قال: وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسلم وعبد الله بن نمير. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيدي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد. وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد. قال الجهضمي: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم والغنيمة. نعم. عباده. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. نعم. هذا شرح لذلك الخير، يعني قال: الأجر والغنيمة، في الرواية الأخرى: الأجر والمغنم، يعني الأجر الذي يناله ذلك الذي اتخذ الخير للجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى لو اتخذها فقط ورباها ولم يجاهد عليها حين الجهاد. قال: والمغنم، أي يغنم عليها، لأنها خير وسيلة، يعني خير مركوب يركبه المجاهد في ذلك الوقت، ألا وهو الخيل. ففسر هذا التفسير. وقد بوب البخاري رحمة الله عليه لهذا الحديث بقوله: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. تأملوا، البخاري هذا فقهه الدقيق، مع أن الحديث متعارض للبر والفاجر. ومقصود العلماء بالجهاد مع البر والفاجر الجهاد مع الأمير سواء كان برا أو كان فاجرا، يجاهد معه، لا يقال أنا ما أجاهد إلا مع الأمير الصالح، بل تجاهد مع الأمير غير الصالح، تجاهد معه إذا أمرت بذلك، تجاهد معه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخير في نواصي الخيل مهما كان الأمر، أي أن هذا الخير ليس منوطا ولا مرتهنا بالأمير في صلاحه وعدم صلاحه، وإنما في هذه الوسيلة. شوف فقه الدقيق، فقه البخاري رحمه الله عليه. ولذا نحن نقرأ في كتب العقائد كثيرا: وأن نجاهد مع البر والفاجر، وأن تجاهد مع الإمام بر أو فجر، كثيرا ما نقرأ مثل هذا. والبخاري يستنتجه من هذا الحديث، لأن الأجر لا ينقطع عن صاحب الخيل، فهو حاصل، يعني أجره حاصل سواء قاتل مع سلطان البر أو سلطان الفاجر. ولعل المقصود يعني بأن صاحب الخيل مأجور على اقتنائها، أي مجرد اقتناء الخيل فهو مأجور سواء جاهد عليها أو كان أو لم يجاهد عليها، ويجاهد عليها إذا حان وقت الجهاد، وإذا لم يحن يكفيه أجرا أنه يعدها للجهاد إذا صحت النية. ويدل عليه ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. البول والروث، سبحان الله عظيم، فضل من الله عز وجل، حتى البول والروث. فالإنسان تأمل، عرف هذا الحديث عنده خيل ربما يتألم لبول هذه البهيمة وروثها وما تحدثه من وساخة، لكن تأمل هذا الأجر زال عنهم ذلك الهم. هذا أجر عظيم للإنسان يتخذه الخيل بنية حسنة، ليس كما يتخذه بعض المترفين اليوم ما لهم علاقة لا بجهاد ولا تفكير في جهاد. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. معقوص أي مضفور، الخير مضفور بنواصي الخيل، كأنهما في على عقدة ما شاء الله، كأنهما على عقدة ما تنفك. ولهذا إذا أراد السحرة أن يستحوذوا على شخص ما، ماذا يفعلون؟ يعقدون عقدا، يعقدون عقدا لهم. أنا رأيتما يوما في المسجد النبوي رجلا يبدو أنه من أفغانستان، فأتاه بعض المريديه أعطاه خيطا سليما، فأخذ يعقد ويعقد ويعقد لعله عمل 7 عقد، ثم أدخلها في فيه وينظر وأعطاه، خرج ذلك فرحان سبحان الله العظيم، عقد له الشر عياذ بالله. فكلمته فالرجل كأنه أبكم ما يلبس بكلمة واحدة، حاولت معها أبدا مسكر بالمرة، لا أدري هل هو ما يفهم العربية أو تعمد ذلك. فعلى كل العقد يفيد شدة الإمساك، كان الأجر هذا ممسوك بضفائر الخيل في نصية الخيل. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حصين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص ها. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير في نواصي الخير. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ما يكره من صفات الخير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيعا عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال وحدثناه محمد بن نمير قال حدثنا أبي ها قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. هذا كفانا المؤنى هذا الشرح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. إذن في الخيل تختلف أنواعها. فسره نقل الشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. المخالفة بين اليد والرجل هذا البياض يسمى بالشكال. وقال بعض من له دربة بالخيل وتضميرها ومسابقة عليها قالوا هذه أضعف الخيل، هذه أضعف الخيل. والعلم عند الله تعالى، كنت قد أتينا على أبواب كتاب الإمارة. بقي الرواية، نعم تفضل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثني وهو بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد بن خعيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث وكيع، وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. يقول هل يشرع في هذا الزمان تربية الخيل بهذه النية وعليها أجر مذكور مع أنها لا تستعمل في القتال؟ نعم، قد لا تستعمل في القتال، لكن عندنا بعض الأمارات من الأحاديث النبوية تدل على أن القتال بالخيل سيرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قتال عيسى عليه الصلاة والسلام جماعته على الخيل. وثم أحاديث كثيرة جدا هي من أشراط الساعة تبين بأن القتال يرجع بالسيوف ويرجع بالخيل، مما يدل على أن هذه الوسائل المتطورة والمتحضرة اليوم التي تتخذ كلها ستذهب. وحقيقة هذه الوسائل، وسائل الحروب الآن وأنواع الأسلحة الفتاكة، هذه تفتك بالبشرية، تدمر، والذهاب بها خير للبشرية، والله تعالى أعلم. الله أعلم. قد طبعا نسمع كثيرا بأن بعض المعادن التي تكون مادة أولية لهذه الأسلحة بدأت في النقصان، هذا نسمعه كثيرا. كما في دراسات أن النفط سينضب خلال 30 أو 40 سنة، ستصبح كل هذه الآلات بلا فائدة. نعم، كلام هذا من زمان نسمعه والآن يؤكدونه دائما. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقاتل عن خيل، فلا شك أن هذا هو الذي سيكون بإذن الله. شكرا. السلام عليكم. يعني كيف من قال أن هذا يعني كان من النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا لأفهام الصحابة؟ لو كلمهم أنه الطائرات تطير وصواريخ صحيح كلامك هذا، لكن يقول العلماء ظاهر اللفظ إذا ورد نأخذ به حتى يرد ما يعني يجعلنا نتأوله تأويل آخر. يعني قد يكون لكلامك وجه، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يعرفون، لكن كان في مستطاعه صلى الله عليه وسلم أن لا يمثل لا بخير ولا بأنواع أسلحة، يقول تقاتلون، عرفت كيف؟ لكن لما مثل فالأقوى استدلالا أن يؤخذ بالظاهر، والله أعلم. نعم، يعني أيوة، هو لا شك إذا ورد الخيل ستكون كذلك الإبل، لأن القتال كان يقاتل على هذه وعلى هذه، أيوة، وكان يقاتل على راجلين كذلك لما عندهم لا خيل ولا غيرها. صحيح، هذا يدل أن الوسائل، وسائل النقل هذه المستحدثة يأتي يوم سينتهي أمدها، إذا سيضطر الناس إلى الإبل ويضطر الناس إلى الخيل، والله أعلم. نعم، ننتقل إلى باب الشبهات حول هذا الموضوع كما وعدناكم،